وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته واهتدى بهديه واهتم بسنته إلى يوم الدين بعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة الأخوات، أستعين بالله من إجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائلا الله التوفيق والسداد. هذا ولا أعترف هذه الأسئلة، أستعين بالله من إجابة على بعض الأسئلة المكتوبة. تقول: إذا رفضت الأم أن تكلم ابنتها مع اتصال ابنتها لها أثر من مرض، هل تأثم البيت لغرض أنها لا تأثم بها وتوصف؟ شغل الميكروفون تكيف شيئا. هل يبدو السفر إلى مكة هل يجزي السفر إلى مسجد عائشة بن قاك وأنا بمكة لأجل إتيان بعمرة عن والدي بعد أداء عمرتي؟ أجبت أن كثير من عمر بن التمرين لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه إلا عائشة لم يحافظ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شفنا بعد عمرتنا سبحانه وتعالى وعلمت أرجع خطوات عملية لعليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا تسأل الله وتجتهد في سؤاله كي يثبتك على دينه وعلى طاعته. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثانيا، عليك بصحبة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه، فالصحبة لها أثر كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافح الكير. حامل المسك إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تلد منه ريحا طيبة، ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. عليك بصحبة صالحة. ثم عليك أن تتعلم دينك قدر الاستطاعة، فإن العلم الشرعي سببا في النجاة. تعلم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. طب أتعلم إزاي يا شيخنا لو أنا يعني هندسة وكده ماليش؟ يعني إذا ركزت في التعلم على تعلم آية وتفسيرها كل يوم فقط، ثلاث آيات مع تفسيرها، ثلاث أحاديث مع شرحها، في الشهر ستحصل على 90 آية من تفسير مختصر كتفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو تفسير الجزائري، مختصر تفسير ابن كثير، أحاديث عن رسول الله، إن كتاب سامي من رياض الصالحين، سنجد أمور سهلة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله. لو سمعت يا شيخ، هل ان التوبة بتوجب عن تقامة الحدود؟ يعني مثلا لو ان حد الزنا مثلا تعرضه، هل لو الانسان تاب للذنب هذا يكفي عن إقامة الحد؟ فيما بينك وبين الله أو بينك وبين البشر؟ بين الله عز وجل يعني. بينك وبين الله. الأمر لله، من أصاب من ذلك سوءا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. لأن الوعد الحقيقي يعني دلوقتي أجلتك في الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. اللهم يحفظك في الله شخصك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك. أنا بس شفت هذا طبعا سؤال بسرعتين إن شاء الله. السؤال هو وراء هل أنا سألت ما شيء من الدنيا، هل ده شيء مثلا عكس أو لا؟ أو لو سألت ماذا؟ لو سألت الله شيء من الدنيا، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ما قاله من قال ذلك. كنت يا رسول الله كان أبا الدنيا والذين الاثنين في أمر الدنيا أيضا ودعاء للإيمان ربنا آتنا أكمل ربنا آتنا الله النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن أنس اللهم أسلمنا له ولدا أيوه من نسأل من نحن مقتدين في الدنيا أيضا نسأل من اللهم اربطنا وإياك يا سائلي من المسلمين والمسلمين من واسع فضلك اللهم اربطنا وإياك من واسع فضلك يا رب في الدنيا والآخرة انصر علينا وعليك يا رب يا رب يا رب اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. دلوقتي أنا عندي قناة على اليوتيوب. فاتح حلوة فيها أنا أتعلم ورد ونزل ورد مثلا كلمة وهم الصحة وهم نزل على اليوتيوب. طيب جميل. بتحاشى الغير ووجد بتاعتي أمام مثلا الغير. هل تنشر أشياء فاسدة على قناتك من أجل الفلوس التي تعطيها لك أم لا؟ مقرر ولكن لا تنشر ولا يعني الإعلانات التي تنشرها اليوتيوب عندك إعلانات كلها كرة أو فيها أشياء ليست أنت الإعلانات التي تفرض عليك حتى في الأعمال من تنشر عندك أشياء طيبة ولا أشياء فردة؟ لا أنا فردة. الله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله وأولي الألباب لعلكم تفلحون. الله يقنعنا وإياك بالحلال الطيب يا رب. السلام عليكم. كنت أسأل من الكتب التي أبدأ بها لا أقول كلمة بل أقول كذبة على البداية القرآن والسنة يا أبا أحمد دين القرآن والسنة تفسير يسير والكتاب سنة يسير واحدة واحدة إن شاء الله توصل المراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. ازيك صحتك بخير؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقل في نعم الله. ليل نهار نسأل الله العون. شكرا لك ان شاء الله. تفضل. أول حاجة التيمم يعني أنا ما فيش مية ازاي أتيمم عشان أتيمم؟ ماشي؟ خلاص اصبر اصبر اصبر. رأيتني أنا سمعك ضربة واحدة كده تضرب بها الأرض وتمسح وجهك وكفيك هذا التيمم مش كده؟ ماشي أشوف الفيديو تاني بعد ما خلص المكان ماشي وبعد طيب دلوقتي لو أنا ماشي في الشارع وجيت أتجول مثلا ممكن اطلع منديل عشان استبرع من دول ولا ممكن كان النبي يستجمع بالاحجار يعني حجر او منديل تجيب حجر او منديل من منديل وخلصنا السلام عليكم ماني. خلاص يا حبيبي صلى الله عليه وسلم الله يوفقنا وياك يا احمد بن عبد العزيز وانت يا دكتور عبد التواب البسيوني لا تستوي سقة عن طريق التمويل العقاري يا عبد الرحمن لأنها ربا فيها شروط ربوية يا عبد الرحمن الله يغفر لنا وحيد وعليكم السلام يا هريرة ورحمة الله وبركاته حياك الله وبياك يقول سؤال سمعت ربك من كتاب الجيد في مسألة على صاحب عبية أكثر في السنة المرضية أحمد عبد الله المسؤول عنها بس لا أعرف هل كتبها هل عن كبير طاهر أعرف من عن كبير مجلس أنا عن كبير طاهر الله يغفرني عليكم جزاك الله خير يا إيهاب السيئات لا يجوز أن تقول عن السرطان مرض حديث لأن إذا خالطت الرسول لما ذهب إلى امرأة وقال لها أم العلاء وأم السائل عفوا ما لأراك يا أم السائل تجذفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد فلا يجوز أن نسب الحمى للسرطان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك أول كده صبرت بس كده المسألة كانت مشكلة زوجية وأختي كانت مسجونة لمدة خمس شهور وراحت الأقارب يعني وبعدين طلع لهم توافق وبعض المشاكل كده فتعبت نفسيا يعني فالمهم حتى الانفصال وحضرتك وهي حاليا بتقابل لي أكتر من واحد يعني في أخت زميلي مسافر حاول يكلمني كده مرتبط بيها فطبعا يعني طبعا عشان مش عارف ينزل دلوقتي في ناس حاليا متقدمة هذا اللي تأتي حاليا دلوقتي بس هو واحد طبعا هو ايه لما ينزل ممكن ايه يشوف عيوب معاها وكده من خطة ولكن ما حصلش وعد رسمي لكن من جالها الخطة حاليا دلوقتي حد تأتي مرتبط هل هو من قبل الخطة على الخطة؟ لا هي ما خطبت الآن أختك ليست مخطوبة تمام وأختك لم تعلن عن موافقتها على صاحبك طيب حضرتك في الزواج الأول يعني خمس شهور خلاص قصة يعني زميلة ذكري للآن خمس شهور لأنه كان مريض هي قال ما زالت يعني دلوقتي بالذات دلوقتي مطلقة بس هي ذكر تمام؟ هل هذه المسألة يعني دلوقتي في الزواج الثاني لازم تبين طبعا تمام؟ طبعا وقت لو انت تبقى مطلقة لكن الثاني زواجها تبقى وعدت كده في الحقيقة لا هي ثقة هي ثقة مالهاش مشكلة هي ثقة مش اشتهاد تمام الله يسلمك لكن لازم يطرح الامر للثاني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مستشار كافر يقول نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله انت قلت حضرتك انا عندي عملية جراحية كلية الكلية فكنت عايز اشترك في المشروع العلاجي تبع النقابة وكده عايزين تأمين الصحي كده فهل ده ممكن؟ أنصحك بالبعد ما استطعت إلى ذلك سبيل الله يبارك فيك وحمدك الله يا شيخ محمد نسيف وبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبارك يا شيخ الحمد لله تفضل أخبار يا شيخ كنت أتمنى سبسرين فوائد كده ماشي تفضل الله يعزك يا رب بالنسبة للحركة اللي هي ركعات التطوع يعني إذا كان الواحد مستشعر نقص في فرائض بسبب سهو أو نسيان أو تغافل في لحظة الشباب أو كل شيء هل هذا ركعات التطوع يعني هل أنت تذكر أنك تركت الصلاة المفروضة عمدا؟ مش عارف بس ممكن يكون سهوا يعني هل توقن انك تركت بعض الصلوات المفروضات؟ الاصل لهذا الوقت اللي بعدها خلاص اكثر من النفل ما دمت يعني تصليها بعد الوقت اكثر من النفل طبعا عم في الوقت ده او في المواقف تقصير المواقف اللي هي مخصوصه لاوقات محدده ولا تطوع؟ تطوع نفسي مطلق. هل له اوقات يعني في اوقات منها يعني مثلا يعني اذا قلت الاسباب طبعا في وقت، لكن انت اتقي الخلافات، صلي بين المغرب والعشاء، صلي من العشاء الى الفجر، صلي بين الظهر والعصر، صلي بعد الخلاف المغرب الى العشاء وبعد الضحى وبعد الشروق الى الظهر الى قبل الظهر بخمس دقائق، بعد الظهر الى العصر الى نداء اوقات مخصوصه التي نهي عنها بعد الصبح تطلع الشمس. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف الفتاة أنا زوجي كل ما يحصل ما بيننا أي مشكلة تفتح. وكل ما يحصل إجابة. إيش إجابة؟ الكلمة دي طبعاً بتستغني بتدلني بتهمني هو عارف كده، وبتتعامل معايا حاجة زي كده. أنا كانت مشكلة قوية بيني وبينه وبيقولي هتشيل هتشمش. الحاجة أنا وصلت بحث عبدك جدا يعني. فأنا عايزة إن أنا أتوقع إن أنت عبدك أنت واحدة تنفعني. يعني دي حاجة ما استفدتش بيها ولا كأنه عامل حاجة أكتر من أهلي. فإلا فيها شعور إلا أنا بحس فعلا بالجنة بالكفر. أبلغيه السلام وأبلغيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيد ولد آدم أفضل مني ومنك منه، اتق الله في النساء، اتق الله في النساء. وقال الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال حتى في المطلقة التي طلقت في العدة اتق الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. وقوله تعالى ربنا وربكم ورب العالمين وعاشرهن بالمعروف. إن شاء الله بإذن الله أرجو الله أن نستفيد ويستفيد من كلام الله وكلام رسوله. كلام الله وكلام رسوله بارك الله فيك. وأنت أيضا كوني مطيعة في طاعة الله سبحانه، واتق الله في دولك. بارك الله فيك وفيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يخليك. الله يبارك فيك. حياكم الله. تفضل. أنا وزوجتي فهمنا والله ومحتاجين دعم منك ونسلمك. الله يعافيكما ويسلمكما. الله يعافيكما ويفرج كربكما. الله يفرج كربكما ويعافيكما. أنا كنت أعلم ذلك. إن شاء الله بإذن الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. شيخنا كنت طالب علم عند حضرتك لفترة يعني. الله يعافينا وإياكم يا رب. أنا أتمنى إن أنت يعني تجاهل إن شاء الله وتتب الله عليك الشيخ. الله يعافينا وإياكم وأجمع زوجتك والمسلمين والمسلمات. يا رب يا شيخ. اطمئن اطمئن اطمئن سيجعل الله بعد عسر يسرا. الحمد لله. السلام عليكم. لا إله إلا الله. قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه حديثا ثابت صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الله الشيخ. اللهم لك الحمد. ورحمة الله الشيخ التعذر يعني واحد من الموجودة بشيء يوجد الشيء اللي هو عايزه وتريد ربي يعني أعتمد فيه أنا أشتغل في مكان أنا لا أشتغل في مكان ده وواحد يريد مغفرة. فإذا ممكن تدعو مثلا أنت تريد تتزوج فتاة أعزائك الفتاة استخدت الله وقلت ممكن تدعو أيضا بدعاء اللهم يسر لي الزواج ده بارك لي فيه، اللهم يسر لي هذا العمل بارك لي فيه، وارد كده وارد خلاص. تفضل يا حبيبي. لو بعد ما صورة عربية أنا ما جاب شورت كتير استمع للقرآن يعني شيء حسب لا وبعد الأحيان بعد يعني بتابع كده بدخل فخلي الموضوع ده غلط ولا لا تغلق لا تغلق القرآن ولكن جاهد نفسك أنك تتخلص من هذه الآفة واسأل الله العون على ذلك الله يبارك فيك واسأل الله العون اللهم عافينا يا رب وعافي أبينا وذريتنا يا رب الفضل منك وإليك السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله تفضل كتبت على سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة سورة أعطيتش مبلغ كامل أيوه ما هو بيقول لك الآن خذ 10,000 جنيه بتاع الناس بعد 5 شهور تعالى شوف 10,000 كسبت كام عندي وغرمت المكسب ما يصلح حرام عليكم يا ناس جزاكم الله سكر عمك بالله قول يا عم حرام عليك السلام عليكم أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله ان انا حضرتك رديت عليا معلش انا كلمت سؤال من الاول انا ليا ابن معتقد كان يشتري شهادات يقول من درس واحد الاسلام يعني الله اعلم ما بين ان هو هي بتطلعه العجيب هو دلوقتي معتقد بس مش دي حال عليها الحال لو بيدفع الزكاه معلش انا معتقد اعمالك فعجيب طبعا عندك ان انا بقى 3 سنين الفلوس فلوس من؟ ايه فلوس ابني فلوس ابنك ابنك اللي بيديك زكاتها لا اذا طلع زكاتها من فيها لا تقل محظوظ طلعي واقسمها مني يا رب تطلعي عنه خلاص يعني ازاي اطلعها ومش يعني من انت غير ملزمة باقراء زكاتها ايوه صح وابني معلوش اسمه كده يعني يطلع بالسلامه اما يطلع بالسلامه يكون خارج اللي عليه شو معلوش السؤال الثاني بقى هو هو بيطلع بصراحه عطل في جامده جدا وراح بطلع ان انا باخد من الست لسه بتاعته ايه بجيب له حاجات بيت وبيت معايا يعني انا بصرف يعني مسجون وياكل من الريبه نعم مسجون وياكل من الريبه طب انت انا عندي ايه؟ فكان مش اصحاب الاصل الراسي مالي الحلال الطيب ياتيه بطعام من حلال طيب لعل دعوته تستجاب في السجن يقول يا رب فرج عني فرج عني. هو انا لسه على اصحاب السجن وهدي فلوسه باسمه. ما انت بتجيب فلوس يعمل ايه؟ يعني انا راجل يطلع له ربح فهو يديني اذا اصحاب فيها ربح. خلاص احسن الربح واكتبيه. السلام عليكم يا اختي اصبري علينا يا اختي يا اختي الفلوس اللي تاخذيها من الربا سجليها عندك ولما يخرج مني يا ابني انا سحبت كذا كذا من الفوائد ده حرام سددها من اصل راس المال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اكتب لنا أجر إلقاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يا حبيبي أنا كنت رجل أنا رجل رجل فلسطيني تعيش في مصر مرحبا بك في مصر وماذا عندك؟ كنا بنتعرفونا كيف الإكرامة كل سنة 3 جنيه ومثلا 40 جنيه 3 جنيه 40 جنيه كل سنة الحمد لله. دلوقتي زاد يعني ممكن أنا في الفار أبقى على 5 جنيه ميزان كامل ممكن أتوقع في الفار الموجود كثير لا ما تدفعش من الربا كل انت تعرف انت عايش في وسط المصريين الان والبلاء عليهم اشد من البلاء عليك فما تدفع من الربا ما دام معك فلوس حلال طيبه ادفع من الحلال الطيب وربنا يعوضك فيه ان شاء الله. الله يبارك فيك ومرحبا بك اهلا وسهلا حياك الله وسلمك. سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جل جلد أعطيتك السلام كبيرا ترد المثل وأرض الله يبارك فيك. تفضل أهلا وسهلا. تفضل سؤال حضرتك لو سمحت. قول سيدنا ابن الزهري وأحد الصحابة حينما سمى لزوجته ركعتين او امر بعض الصحابه يعني فتسمع من بعض العلماء هذه ان هي ان تعطيها لا باس وان تركها لا باس. اللي هي ثلاث ان الواحد يدخل في بوكس وسبع ركعتين قد تكون في بوكس يعني. ساعات اكثر من ذلك تكون مثلا بعض يعني انا ما بقولش انها بدعه فالصحابه عملها وانا فعلا ما بقول مثلا لماذا لا تكون انها بدعه؟ ان هو يكون فيها ضروري ولا يفعلها. بإذن الله ليست بدعة. إن الصلاة ليست بدعة. إذا أنا لجأت إلى الله في وقت وقلت يا ربي سهل لي أمري صليت ودعوت واحد لم يصلي ولم يدعو كلا ما يفعله جائز أو لا؟ يعني الصلاة فعلا شيء طيب. النبي ما أمر بذلك. لا وانت تعرف احيانا في حديث لا سمعت من حضره الطعام ماشي. طيب سؤال كده الشيخ العريس حضرتك بخصوص حديث النبي لا تدع ما ليس عندك ولا تدع ما ليس عندك حديث تقول لحد هو ابن حزام. هل حضرتك الان ينفع ان احنا هل تعرف يعرف ان بعض الشافعيه او الامام الشافعي قال بانه يجوز ان يسموه السلام الحق اللي هو يجوز الانسان ان يدع ما لا يملك الان في هذا الوقت فكان يملك السلعه او يكثر على تفسيرها هو من يقصد بتفسير الحديث على المعنى هو ده عيشة يعني لما بدأت أتكلم السلعة دلوقتي قبل المتاح فهل كان الشافعية قالوا بأنه السلف الحالي بلا يجوز أن تدعو ما لا تملك إذا كنت ترجع تكون السلعة يجوز؟ خلينا السلم الحالي يعني أنا لا أعرفه أن النبي قال لا تدع ما ليس عندك لكن استثني من هذا الحديث بيع السلم. تعرف السلام أو لا تعرف؟ لا بس أنت خلاص استثني من لا تدع ما ليس عندك بيع السلام. أنا خدت الحديث بمعنى لا أقول مثلا لو لا أقول والله الحق خدت وقت بمعنى لا أقول أنا بحاجة أقدر أملك السلعة وأقدر أستخدمها وأقدر يعني ما فيش لا حبيبي أنا بكلمك أنا إذا كنت أنت فاهم معنى السلام فالسلام السلعة ليست عندك الآن. أنا دفعت لك الفلوس السلعة أنت لا تملك الآن وليست عندك تملكها في واحد رمضان مثلا صحيح. طيب خلاص ما فيش إشكال. أنت لا تاخذ أنا الشرط لا تاخذ المبلغ كاملا ولا تجوز لا أنا هذا إجماع أو فيه نزاع خلاص في بعض النزاع الخفيف يعني السلعة مثلا أنا قلت لك حتى يفهم إخواني المسلمين لو لك سيد من قبل الموضوع سيد الحنفي لكن إجمالي القول أنا الآن قلت لك أنا أريد منك طن رز مصري رفيع الحبة نسبة الكسر 10% طن رز مصري حددت الوزن حددت الصنف حددت الثمن بألف جنيه وتسلمني في واحد رمضان حددت الوقت من أتلف فليتلف في صنف معلوم من كين معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم قل يا زيد افتقدت اسمك زيد يعني قل يا زيد الألف جنيه إذا أنا ليه عندك يا زيد في واحد رمضان تمرض هذا السلام وليس عندك استثني من حديث الرسول لا تبع ما ليس عندك استثني السلام هل يجوز أن أقول يا زيد أنا خلاص اتفقنا على تمرض بألف جنيه خذ بألف لكن ما معي في مئة أجيب لك بكرة أجيب لك يوم يومين ثلاثة لا بأس بهذا عند بعض العلماء. فمن العلماء من يشترط تسليم الثمن كاملا ومنهم من يجاوز إبقاء بعضه إبقاء بعضه مع الاتفاق لكن الأحوط لا تبقي شيء. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأنا في دراسة الاقتصاد الثلاثة ريت الجانة تكفر ورفع يد التنظيم ورفع تاني للطاعة. الأمر واسع. إن رفعت يديك مع تكبيرات الجنازة جاز، وإذا لم ترفع يديك مع تكبيرات الجنازة جاز. وأكثر العلماء أكثر العلماء المالكية والشافعية والحنابلة على أنك ترفع مع كل تكبيرة. لماذا؟ لأثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وللقياس على الصلاة المعتادة وأنت واقف كل تكبيرة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. واضح؟ هذا هو رأي الأكثرين. الأحناف بنوا على حديث ضعيف، وهو أن النبي كان يرفع يديه الأولى ثم لا يعود، وهذا ضعيف جدا. بارك الله فيك. مرحبا بك يا ابن سعيد حضرت الله وإنما كنت يا بني وسلمك. استعين بالله حضرت الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ تصرف عليه قبل ثلاث أيام. تصرف عليه قبل ثلاث أيام. كان واحد يسألني عن حديثين، حديث الرسول عليه السلام عليه السلام حديث الرسول ابن آدم تفرغ لعبادتي أن قلبك هنا إلى آخره، وبعد البحث بكل طرق ضعيفة. والآخر حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يشير بإصبعه يرمي بنصره إليها الغاب لا يغادر بصره إصبعه، والحديث ضعيف شان. هل سؤالك هو أو سؤال آخر؟ لا هذا هو سؤالي. أنا أسألك بس مو سؤال، يعني ردت أسألك سؤال خاص قلت لك أتصل عليك حضرتك رقم خاص قلت لك أتصل بكرة بربع عشر ونصف تأتيك مصر تصرف ما جاءت والله يعني ينبغي أن نلتمس الأعذار لإخواننا أهل الإسلام وما تعمدت إهمالك أبدا، لكن طلبت رسالة مختصرة أتصل بك في وقت فراغي لأن قد أعد والله ما أتعمد الإخلاف إن شاء الله أبدا. لا بس كل ما هنالك تفضل اسأل سؤالك. تفضل. لا واحد من يخلص البرنامج مباشرة تتصل على الشيخ كل إن شاء الله، يعني انتهى مجال إلى مصر بحمد الساعة كم، يعني رقم كم آخره؟ رقم آخره 47 إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ تفضل. الله يحفظك. سلمك. الله يحفظك شيخنا. لدي سؤال حفظك الله. سل. تفضل. الله يحفظك شيخنا. لدي أخي قد ذهب طفلا قبل أكثر من 18 عام. نعم. في الطريق السريع، وهذا الطفل يعني ليس في عقله أكيد يعني لأنه كان ليلا وعرف أخي ولم يذهب إلى أهله ولا إلى ذويه ولا إلى آخره، وقد علم من أحد الأشخاص أنه قد توفي على الشخص وكان عمره كان ذلك ورابعا أربع سنوات على طريق سريع زعمت؟ زعمه على طريق سريع. نعم طريق سريع. ما هل طبعا المرور ما كتب تقديرا لأن أخوك هرب. فإذا كان على طريق سريع فهرب خوفا وليس هرب جرحا. أيوه إذا كان الطريق سريع تمثل لك سائق القطار يسير بسرعة جاء شخص مر عليه فدهته هل عليه كفارة؟ أنا لا أعلم والله سائق القطار ليس عليه كفارة. فإذا كانت الحال مسموح لأخيك بالمسير وممنوع تجاوز الطريق والطريق ليلا نعم نعم أنا ذهبت إلى المكان وتأكد وقال لي هنا وكانت أكد ليس فقط خط سريع وأنها طريق أولي تمام سألته دهسه ليس دعمه يا شهدين المرض دهسه دهسا قتله السلام قتله مرض. السلام عليكم. عليكم السلام زي شهد الله الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك. الصحة والعافية ورزقك. مرحبا. كان ليا صديق يعني معمول له عمل أو كده فراح للشيخ فاداله خواتم وسلسلة وقال إنها مقروءة على القرآن وهو بيقول لي إنها مقروءة على القرآن مش حرام وكده فده صح يعني وليس لا طبعا طبعا لا يفعل علقة إنة فلا تم الله له في الأثر نظر أمورهم يبتعد ولا يسمع لهذه الشعوذات. الناس الحمد لله استناروا الناس استناروا الحمد لله الناس نورت الآن تلس فين في سبات عميق الحمد لله الناس علمت قول الله وقول رسول الله. انتبه ناتي من أساطير الخرافات المبتدعة والضللة. أنصح بالقرآن يقولنا يا رب إذا مرضت فيشفين أليس كذلك ولا عندك واحد يشفيك آخر؟ لا سيد بدوي ولا الرسول محمد بن عبد الله يشفي أحد. الخليل إبراهيم يقول إذا مرضت فهو يشفين. السلام عليكم. خليل بطاق شكرا لك تنويرك كان طيبا لكن فاتني والله نرفع السماعة وكلمة في مستدرك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. ما معنى تخرج مباحة فيه يعني نعم نعم هو معنى تخرج لم يجمع فيه يعني لو وقع تخرج لم يجمع فيه على زوجتك تحقد واستحمت وبعدين ما انت ما اقتربتش منها وطلقتها هذا الموضوع اعتقد مدة يا شيخ مدة يعني مثلا لو مثلا واحد جمع زوجته مثلا فيه حد لا ما هو طول ما يوم ما تطهر من الحيض لا تمسها نعم هل هذا الطلب الواقع فعلا لو أخذ واقع إذا حصل واقع واقع واقع وراي لم الأربعة واقع واقع نعم تقول أنا من المتتبعات فنزل تبعت عندما أنا من المتتبعات جزاك الله خيرا مرحبا يا اخت فازيل. السؤال السلام عليكم. عليك السلام في مجال حسناتك تفضل. الحمد لله. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. شاهدنا ما حكم مشاهدة الانتخابات التي لا تؤمنها. أنا تكلمت على هذا بما فيه الكفاية يمكن ترجع تدخل على الموقع هذا الموقع وتسأل عن ضريبة الانتخابات يطلع لك الجواب بالتفصيل. السلام عليكم. المختزلية تقوم متابعات من 13 عاما هلا سؤال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ خالد. وإليكم يا رب وإليكم يا رب. تفضل. لا سؤال شيخ خالد. تفضل الله يغفر لي ولك. وقبر عبر الشيء على تبني هذه العطاء هذا الشيء قضاء يكون فيه مخالفة بعض القوانين عن ذلك مخالفة ليه؟ القوانين يعني شيء خالف القانون مثلا. ده سؤال ولا ايه؟ لا قضية على سبيل القضية يعني أثر دي أثار يعني اللي يعني لا أثار في الأقراص يعني هل قلت يعني أثر أن تخلص منها اللي هي مثلا هل يوضع أثر الفقراء أن يتبع حقها؟ ما أدري أنت دخلتني في القانون وأدخلتني في شيء يعني لا أعلمه يعني. فإذا كانت هدية في الأصل حلال ما يدخل القانون في قوة بيت الله. هدية حلال يجوز أن يبيعها وأنت تبي ثمنها. هدية محرمة سواء الحكومات تبيح أو لا تبيح لا يجوز الاستفادة منها بل ترجع إليه. سؤال ثاني شيخ رجل أقرب مثلا مثلاً اللي هو عنده شتان وقرر لو حد بريد مثلاً أو قرط الرجاء عن قد ريبة أم لا يعتبر ده؟ يعتبر ريبة؟ إيه؟ طبعا لكن كيف يكون الاتفاق؟ الاتفاق على نسبة الربح. أنا ربحت 100 لك 50% من الربح ولا 50% ماشي كده، لكن 50% من رأس المال أو 5% من رأس المال لا يجوز. لا مش رأس المال، أنا شفت الأرباح. أنا كنت فسرت لك أنا أعطيتك 100,000 تشغلها لي، قلت لك لي نسبة 20% من الربح لا بأس. السنة ربحتها هو ليس لي شيء. سامع والجميل أحمد حمدك الله الذي أحمدنا فيه ورفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل غفر الله لي ولك السميع والسماع. أنا بديت في مقطع الصلوات في مقطع الصلوات في ما بتسلمش ابدا. لا اعوذ بالله منه. انا لو مكان كنت بقطع الصلاه يعني عرفت حميد الصلاه فانا طلعت الصلاه طلعت اعراضي انا اتوقع في يعني عند الصف لما اخالف اقوم على هنا. انت تقول انها لا تصلي ونصحة لم تقبل النصح وأنت خائف من الطلاق من أي محل لأولادك. أنا أقول لكم سأقول لك غير عتبة ذلك الله سهل الله وسهلنا، لكن أنا كنت خائف من أولادك فماذا أصنع؟ الله يأجرك. السلام عليكم. نسيت في شافق رئيسنا في السبيع في إيه. بارك الله فيك وحمدك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لا تقل أمسح عليه، أنا لا أقول، أنت لا تقل أمسح عليه، أبدا لا. يعني زي الجاي تعبان. تعبان بس تقول نسمع عشان نفهم. يعني الله يجزيك كل خير، أنت تعرفين سنة النبي عليه السلام، فأنت تقولين زوجي في يوم جاي تعبان وهنا ينفع أنا أنت نفسك تقرأي وتمسح عليه يجوز يجوز. السيدة عائشة كانت تفعل ذلك مع رسول الله لكن تمسح بيده هو رجاء بركتها. أما زوجك زوج جميل الله يسلمك ويجزيك خير على حرصك على سنة النبي الأمين. سمعني كانت حاجات الكباية نعم. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله يسلمك. أنا مقيم عندي إقامة في السعودية في الطائف، زوجي أنا في الإخوة أكون معه، والآن سأتأخر من مصر للطائف إن شاء الله إن شاء الله تعالى، وأنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ويسر لنا عمره. فهل الإحرام بتاعي يكون مكان إقامة؟ إحرامك من ميقات السير أو من ميقات الهدى إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. سلام السؤال والمعزانة حضرتك أنا بداية السؤال السجلت السنة والسلام وتحاول على قدر استطاعتك تتبع سنة النبي وتعلم العلم اللي أنا عندنا وتعلم العلم الشرع، ولكن أنا عادي ساكن في الأرياف وكده، فهم لما عدت لحياتي شوية وزادت بقية تقوليتين تمام، هم كل حد يقول لي هتتنسك ومش تتنسك والكلام اللي أنت حضرتك بقيت العهد كده، فأنا استغربت إن أنا خسرها، فهل أنا عليا ذنب كده؟ أنا برضه خفت صراحة إن أنا مثلا ممكن أروح انت منين بلدك؟ انا من مصر. مصر اعرف اعرف بس كيف مصر؟ مصر تختلف شوية. الشباب انت عادت الشباب بلد الاسلام اصلا ربنا يجزيك والله يحفظك ويسلمك والله يا شيخ ان اردت العزيمة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ الاحفاظ احفظ الله تجيب وتجاهد. المعوقون كثيرون، المعوقون كثيرون، مثل المالي القول النبي عليه السلام يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجيب وتجاهد، فإذا علمت بهذا أخذت بالعزيمة والحمد لله. إذا كنت ضعيفا أو خائفا فلك عذرك لأن تخففها. واضح كلامي؟ واضح. يعني أنا كنت عايز إن أنا أقيمها تاني، يعني لما تسيب لأن أنا حتى مش مرتاح نفسيا في الواقع، خلاص أنا مرتاح في شكلي دوت وأنا مرتاح في كده، ومش مرتاح إلا لما بكون ملتزم بالحاجات دي لدرجة إن أنا مدرسين وكل عاد يتكلم معايا وأنا عاد مش مهم. لا لا، إذا كان هذا شأنك اثبت ثبتك الله على الإيمان. الله يحفظك بهذه، ولا إما نأثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، ادعو الله بذلك ولن تضيع ابدا ما دمت محبا لله ورسوله. شكرا لله، انا بحاول اتصل بحضرتك من بدري والله. ربي يجعلك من الله، الله الله يجعله في ميزان حسناتك، الله يجعل تعبك هذا في ميزان حسناتك، الله يجعله في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. أول حاجة لاحظت إن في الماضي يعني حديث من زاد او نقص فقد تعدى او ظلم في مقال يعني لا بأس لا بأس لا بأس الإسباغ والإنقاء والسؤال الثاني ما حد مثلا شخص مثلا حلف على شيء مثلا يعني مثلا على مثلا يعني شيء مثلا لا مثلا هو شخص مثلا يفرج مثلا عمودي مثلا على نفس مثلا كوره يعني. كده انت طيبتني من الان كنت مركز اني يحلف عشان يكسب فلوس اكثر. لا مش فلوس مثلا بيفرج على نفس مثلا بيقول مثلا لا والله الفريق الفلاني لم يفوز علشان انه هو يعني يكون ينظر إلى مباراة كرة قدم ويقول والله هذا الفريق سيهزمها. هل الكلام؟ هذا علشان الفريق ده يعني بيلعبش نضيف يعني حاجة زي كده يعني بنى على غلبة الظن أن هذا الفريق به محترفون وسيهزم الآخر فحلف على ذلك. ليس عليه كفار. السلام عليكم. هذا ليس حق من الإدارة القديمة غير المستطيع ليس من حقك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم من أي بلاد أنت؟ من أولا زيارة الله تأخذ أجرا من الله وبإذن الله لن تأذن خيرا. السلام عليكم. كلمة عبد الرحمن بن صلاة الجماعة مع التجارب نحن مضطرون إليها. هذا المصري يقول حاضر إدارة الصفحة بهذا من هو قالوا يا عبد الرحمن ما نعمل هو بالمطافين الأطفال النساء عليكم السلام ورحمة الله. يا العزيز أسئلة كده بتعرض لحضرتك. اتفضل. والدي اداني مبلغ من المال شغلت معايا والدي متزوج وعلى آخر ديون زي ما ابتدى غير والدتي تمام. فأنا لما هو انفصل علينا خالص وعمل حاجة جديدة فات أختي أصغر مني وأخ خدت منهم المبلغ من المال واشتغلت فربحت. بعد ما ربحت اديته تلات ارباع الربع خليته جوزت دلوقتي ابوها رفض فجبت اخي والاخ يعني اعمل كده قال لي لا اعمل كده وفعلا عملت كده وجوزت اكتب الربع ده. هل ده كده عليا في مشكله؟ لا عادي السؤال. وبعدين اديني فلوس تغذيها معايا المبلغ الثاني الربح الثاني اقتطعت منه الربع. لماذا؟ وزودت فيه نفسي. يعني أبوك أعطاك مبلغا تجدله، كسب المبلغ 100,000. تمام. افترض أنك تعطي 100,000 لأبيك، أنت لا، أعطيته 75 وحجزت 25 تزود أختك. تمام، وجبت أبوي وجبت كل حاجة في الصور من ساعة ما اتجوز، ما كانش عالي، قال لي اعتبرها بنتك وجوزها خمسة. فأنا اقتطعت المبلغ من المال وجوزت بأختي. يعني هو الذي قال لك ذلك؟ انا اعتبره هدول عيالك وجوزهم انت واصرف عليهم انت. فانا طبعا لقيت ان انا حضرم من بابي وانا اعتبرت بجوز عندي عيال فاستقطعت من الربح الربع وجوزت بأختي. وامامك وحطيت على هذا. وعملوا مسؤول على هذا كانوا حاضرين معايا. ربنا في حديث حديث هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني ما يكفيني وردي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك وردك بالمعروف. فإذا كنت ستزوج أختك بالمعروف كما يزوج الناس بناتهم بدون إسراف هذا بأس، والله أعلم. أنا معلش أنا ما تركتش الفلوس كالمطلوب، يعني اديتها لأختي الأكبر مني وقلت لها هاتيها المطلوب. هي ردت لها المطلوب وخدت مني فلوس تركتها بشخصها هي. يعني مرات مجد الحريق يعني الآن ولا؟ لا المهم ده كان موجود الأول من السؤال. أيوه السؤال الثاني. السؤال الثاني والدتي توفت من يومين. من يومين؟ إيه. الله يرحمها رحمة واسعة ونور قدرها ويفتح لها فيها والدينا والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب. تركت ذهب. تركت ميراث ثلاث فئات. والدي ما كانش بيصرف يعني دخل في عملية تبلغ المنتهى ما صرفش ما سألش وقال لي قال لي بيع الذهب واصرف على والدتك يعني هي بتاعت ذهب وتعالج نفسيها. وانا صرفت جزء الكثير في المصاريف العلاجيه كلام كبير وجيت والدتي صرفته. طبعا انا دلوقتي المفروض انا كنت عايز اخد الذهب ده اخد نسبه تجاريه لوالدتي. قالوا لي ان انا عارفه. ده الاول هو قال لك بيع الذهب. قال لي قال لك بيع ذهبها وتصرف على مصاريف العلاج. طب اسمي بس علي امك ما بعتش انا اعتبرك انت صرفت وكل من قبل المصاريف من ذهب امك. ولا انت كنت تعملها يقبل امك؟ او كنت عرفت ما انا صرفت. هي اذن اصبر اصبر اصبر اصبر انت كنت عملت مع امك ما يعمله الاولاد الصالحون مع امهاتي. صرفت عليها وطلبت لها ذهب. ماتت امك الذهب تركها توزع على الجميع بما فيه ابوك. في جزء بخص مواسم البنات والحاجات دي. لا في حاجه اسمها مواسم بنات بعد الوفاه. انت هتعمل مواسم بنات تعمل من جيبك، لكن الاول ايجار البيت ايجار ثلاث شقق يقسم كتركه ابو فيها الربع وانتم اللي جاك اللي تحضر الانسانيه. طيب في نقطه ثانيه هو عايز يخرجنا من بيت البيت كله. هو عنده شقه برا وعنده محل وعنده ارض وعنده عربيه واحنا قاعدين في البيت عفوا الشقة الثلاث شقق في البيت اسمه امك؟ اسمه امي الثلاث شقق التانيين بتاعته هو احنا متجوزين فيه من اثنين صبيان فهي عايزه تخرجنا احنا من يخص هو علينا هو معتنا احنا واردين على الاحمر مفتتنين لان احنا كنا واردين شويه على الاحمر مفتتنينها متجوزين. على العموم انتم لكم من امكم ميراث وقضيتكم مع ابيكم قضيه تنزل عن قرب من السلام عليكم. والأخ الإيراني يتعذب. حرك شغله يا عبد الرحمن لما يتعذب مننا كمصريين أننا نجوز البنات، يتعذب. هذا نور في السابع عندنا هذا، وإلا كلامك صحيح. هم يتعذبون كيف البنت تجهز، أو البنت كيف تجهز البنت كيف تجهز مسؤولية الزوج. البنت هنا شرعا صداقها تأخذه كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، ويدبر بيته. لكن عندنا ليس هكذا يا بيران، ولكن عندنا أيضا يا بيران أفضل من ممكن في سنة الرسول، يعني يستند إليه البعض بعضهم عفوا، وهو أن النبي جهز فاطمة بخميل له أهداب وسابع من أدم حفوة أليف، جهز أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأب بإمكانه أن يكرم ابنته بشيء فلا مانع أن يكرم ابنته بشيء. وهذا بزيد تبلاه عندنا في قائمة عفش مع ما يأتي به الزوج بارك الله فيه. لكن عندنا في النوبة برضه بزيد كل حاجة، لكن لا مانع من غير اشتراط أن يجهز والد الفتاة ابنته بشيء. يعني قبلها: يا بنتي هدية مني لك، يا بنتي ثلاجة غسالة بوتاجاز، هدية منك ما تستطيع تمنع يا نبي أشرف. ما تستطيع تمنع، لأن الرسول جهز فاطمة من متاحتين، وكل ما بيكتب لها يثبت في قائمة العفش مع الأساس الذي يأتي به الزوج. فلا حرج، الحرج في إلزام الولي بذلك، حرج نتلج من الولي بذلك تذهب إليه. يعني الأسلوب يأتي الأسلوب بقيت فيه: عليكم المطبخ وعلي الحمام وعليكم الصالون وعلي الانتريه. كل هذا الزام الزوج او الاب شيء ليس في الشرع، انما هي ان فعل ذلك بكل نفس لا باس بذلك. هذا وجزاكم الله عنا كل خير. واسال الاخير: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. وياك تفضل. ما سؤالك يا حبيب؟ سؤال يا شيخ، انا كنت ليا شريك يا شيخ زمان، كان يعني بيكتشف من فلوس حرام في اعمال يعني مش كويسه، الناس مع الناس وكده، فكان بيعطيني من الفلوس دي، كنت بياخد منها مثلا فلوس من 5000 مرة 1000 مرة. فأنا دلوقتي حاسس بالذنب يا شيخ إن أنا كنت بدفع فلوس ودي حاسس وكانت فلوس حرام ومش عارف أعمل إيه. هو الآن الآن معاك فلوس يعني زي ما قلنا لك تسدد يعني ولا ما فيش فلوس؟ والله ما عندي يا شيخ، والله ما عندي فلوس تسدد. الله يغفرك، استغفر الله. وإذا وسع الله عليك ابحث عن الذين نصب عليهم هذا الشخص ورد إليه الفلوس الذي أخذتها قبل الاستطاعة. والسلام عليكم. هذا مش عارف من السجين الشيخ اللي حصلت ما ممكن إذا ما وسع عليك، بس إنه إلي وربنا يوفقك. الله يهديك. الله يبارك فيك. وهذا القول أستدعي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.